ومفرده صاحبة، يعني ليس له مفرد معه كذا أولاد. أولاد هذا جمع يدل على الجمع صحيح، لكن ليس له مفرد من لفظه. وهو ملازم للإضافة لاسم جنس ظاهر. اسم جنس ظاهر، اسم جنس ظاهر، ما هو اسم الجنس؟ العلم والأدب والخلق وهكذا، والمال، كل اسماء جنس، يعني ليس لا يضاف إلى اسم معنى. نعم. ولهذا يعرب إعراب الجمع بدون تنوين، تقول جاءت أولاة أدب ورأيت كل إضاف إضاف إلى الأجناس، سواء كانت اسماء معاني أو اسماء لغات، يعني أولو العلم وأولو الفضل وأولو المال وهكذا. تقول جاءت أولاة أدب ورأيت أولاة أدب ومررت بأولاة أدب. قال تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فأولاة الأحمال مبتدأ مرفوع بالضمة، والأحمال مضاف، والأحمال مضاف مضاف إليه، والجملة بعده خبر، والتقدير أجلهن وضع حملهن. وقال تعالى وإن كن أولاة حمل. يا جماعة ماذا سميناها؟ أن يضعن، نريد واحد يعرفنا أن يضعن، أن يضعن إعراب أن يضعن خبر. أريد إعراب كامل كامل. أن حرف مصدري ونصب. أيوة باقي كثير في الإعراب. ها أين الفصل الصوت؟ طيب إعرابها طيب كل شيء لها مثال عنه ولا على طول فيه حرف مبني على السكون لا محل له من إعراب لازم تكتب. نعم. يضع فعل مضارع منصوب. نعم. يضع فعل مضارع منصوب بفتحة الظاهرة على آخره. طيب الفعل ما هو؟ الفعل يضع، النون ما فيه نون، يضع في نون زائدة فيها ما ندري ايش النون. لحظة شوي. وعرب مضارعا من عري من نون توكيد مباشر ومن نون إناث. بنون الإناث بنون الإناث أيوة مبني على السكون في محل نصب اتصال بنون الإناث. طيب. وقال تعالى وإن كن أولاة حمل. فأولاة حمل خبر كان منصوب بالكسرة. نريد واحد يعرف لنا كن أولاة، كن أول بعدين نشوف أولاة. وإن كن من يعرف لنا كن؟ ها في واحد وراك من هو؟ تعرفنا كن؟ ها كنا سهلة من الأشياء سهلة يعني. ها كنا وإن كنا فضلا لا ها أيوة أعرف أراه كامل لا لا وين الإعراب يجي نص صفحة الإعراب لا ما هذا كلمة بس لو كان النحو كذا كان سهل. ايه طيب ها ما اسمعك ربع صفحة يلا سطرين وش نقول يا اخوانا من يتفضل يعرفنا طب لا انت اعرب واحد اخر ما اعرب عرفت الحين لا لا لا لا تفضل خذني على فكرة كان إيه؟ كنا مركبة من ماذا؟ من كلمة من كان ونون الإناث كان يا كان فعل ناقص فعل ماضي ناسخ ناقص ها فعل ماضي ناقص ناسخ مبني على فكرة طبعا لا محل ونون الإناث